وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان، عن الفتن والفساد الذي سوف يكون في آخر الزمان، فقل أن تجد القدوة في هذه الأيام. في صحيح البخاري من حديث زينب قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما محمرا، قال: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بين السبابة والإبهام. وفي البخاري من حديث أم سلمة قالت: استيقظ النبي يوما فزعا، قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. وفي صحيح البخاري من حديث أسامة قال: أشرف النبي من ناحية المدينة فقال: إني أرى الفتن تقع على بيوتكم كوقع المطر. نعيش في زمان كثرت فيه الفتن والمحن، ولله الشكوى. في الصباح فتن وفساد، وفي المساء فتن وفساد، وفي الليل فتن وفساد، وفي البيوت فتن وفساد، وفي العمل فتن وفساد، وفي الطرقات فتن وفساد، وفي المساجد فتن وفساد. فتن على فتن على فتن على فتن، ولله الشكوى. يبيع المسلم دينه لأجل المال، يصبح مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقتل الولد أمه وأباه، ويعط أمه وأباه، ولله الشكوى. اختلاسات وسرقات ومحن وفتن وبدع وشرك وظلم وفتن وكفر، ولله الشكوى. وقد جمع الله عز وجل هذه الفتن وهذا الفساد في آية واحدة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وأهل السنة غرباء، وأهل السنة بعداء، وأهل السنة ضعفاء، ليس لهم إلا الله. قد مكر بهم القريب والبعيد، ولكن بشرهم الحبيب صلى عليه الله فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اثبتوا يا أهل السنة، اثبتوا يا أهل السنة ورب الكعبة، إنكم على الحق والطريق المستقيم. والله لا أعرف زمانا ينطبق عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة من هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. بسبب الفتن والفساد الذي عم في الأرض، الأمة كلها، كافرها ومسلمها، عربها وعجمها، الحجر والشجر والدواب، يشتكون من هذا الظلم ومن هذا الفساد، ولله الشكوى. الخلائق كلها، الخلائق كلها تشتكي من هذا الزمان ومن هذا الظلم والفساد،